فقال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه، على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. وبقي عند مالك هاتين المسألتين، وهما: الأولى أنه لا ينبغي لإنسان أن يشتري حيوانا معينا وإن كان قد رآه سابقا ينقد الثمن والحيوان الذي عليه المبيع غائب. وهذه الصورة كأن يكون إنسان رأى عند إنسان جمل أو فرس ويعرفه، فقال: أين جملك الذي كان معك بالأمس؟ قال: أرسلته أو ذهب به أخي أو ولدي، أو أجرته وذهب به إلى المكان الفلاني. متى سيرجع؟ سيرجع بعد أسبوعين، بعد شهر. تبيعني ذاك الجمل؟ نعم أبيعك. وتبايع على هذا الجمل الذي رآه بعينه ويعرفه، بكم؟ بمبلغ كذا، خذ. فيدفع ثمن الجمل الذي كان قد رآه بالأمس، والجمل غائب، لكنه سيرجع بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر. فالصورة الآن: عقد على حيوان معين بذاته وقد رآه، يدفع الثمن الآن ويستلم الجمل بعد شهر. مفهوم الصورة هذه؟ يقول مالك: هذا لا ينبغي. أما إذا كان شخص يريد أن يشتري جمل، جاء الحج قريب وجاء بعد رمضان والناس يهيئون الرواحل للحج، فجاء لصاحب إبل كثيرة: أريد أن أشتري منك جملا لأحج عليه. وش نوع الجمل؟ من أي الأنواع؟ قال: من إبل كذا الشمال، أو إبل الجنوب، أو إبل كذا. وش سنه؟ قال: أبغى صفته وكذا وعمره كذا، راحلة مذللة معلومة، تعرف الأسفار، أبيض أشقر اللي هو، ووصف صفات يمكن أن تطبق عليه من عدة إيش أنواع من الإبل. بكم؟ بمبلغ كذا، أسلمه لك عند هلال ذي الحجة، خذ الثمن. والجمل حيكون متى؟ المبايعة في أول شوال، والاستلام حيكون في أول إيش؟ ذي الحجة. يبقى شوال بكامله وذي القعدة بكامله، بعد شهرين يستلم الجمل. مالك يقول: هذا جائز. ما الفرق بين الصورتين؟ كلاهما على بعير غائب، ولكن الأول على بعير إيش؟ بعينه، لا يقبل التبديل، والثاني على بعير غير معين، ولا إيش؟ لا فرق بينهما إلا هذا. فمالك يقول: الصورة الأولى لا ينبغي أن يعقدها، والصورة الثانية إن عقدها فهي صحيحة. ما الفرق بينهما؟ يقول مالك مبينا هذا الفرق: أما الصورة الأولى فلأن المشتري ملتزم ببعير بعينه لا يتغير، وقد رآه بالأمس وغاب عنه، تلك الغيبة فيها احتمال أن يتغير البعير، كان سمين طيب يتحمل السبرصغ هذه، كان سليم جاء مكسور، كان كل هذه صفات ممكن أن تطرأ عليه في الغيبة. فإذا جاءه الذي رآه بالأمس بعد شهر او شهرين ووجد الصورة التي اشترى بمقتضاها تغيرت، ماذا يفعل؟ هل البائع ملزم ان يأتيه بجمل اخر مثله، ولا يقول هذا جملك اللي اشتريت؟ يقول له هذا جملك اللي اشتريت وجد. يقول لا والله جاني على الصفة اللي غير اللي كنت شفته. وهنا يتفق الفقهاء على ان المشتري اذا اشترى سلعة كان قد رآها واشتراها على رؤيتها السابقة، ثم عند الاستلام وجدها متغير، هل هو ملزم بالعقد؟ لا، له الخيار، يسمى عند الحنابلة خيار الرؤية. لما رأى المبيع ان وافق على ما هو عليه فهو على العقد الاول، وان لم يجده على الرؤية الاولى وتغيرت الصفات تغيرا ينقص القيمة هو بالخيار، ان شاء امضى البيع على ما كان، ان شاء فسخ البيع، ان شاء طالب بالنقص الذي طرأ عليه. اذا لما كان العقد في الصورة الاولى على معين لا يمكن تغييره وقد دفع الثمن، وبعد شهرين جاء المعين بذاته ووجده ناقصا، البائع قل والله ما لك عندي الا البعير والا الثمن، في غير هذا والله البعير ما ابغى، اتفضل خذ الثمن. مالك يقول الثمن الذي مكث عند البائع شهرين انتفع به ولا لا؟ ها؟ الثمن اللي في يد البائع شهرين انتفع فيه ولا لا؟ انتفع. المشتري بماذا انتفع؟ لم ينتفع بشيء. فكأن هذا العقد على معين يدفع الثمن مقدما مدعاه وذريعة الى ان يستفيد احد المتعاقدين دون الاخر، ولهذا قال لا ينبغي. لكن اذا كان البيع على موصوف في الذمة وجاء الاجل، تعال يا عم العقد ماضي، هذه 10 من الابل على الوصف اللي انت قلت، تخير واحد منها، يقدر يقول لا ضاع عليه شيء؟ العقد مبرم وهو موجود، ويختار واحدا من الموجود على الصفة التي اشترى عليها ولا يفوته شيء، بخلاف الاول ما استفاد العقد وروح يدور على جمل من جديد. والشيء الثاني يقول المالكية الثمن الذي دفع ثم استرده هل نعتبره قرضا او نعتبره ثمن المبيع والمبيع ما تم؟ فالثمن يتوجه اليه احتمالات، ولكن بعض المالكية يقولون ان كان المبيع على معين غائب ننظر، الغيبة هذه قريبة ولا بعيدة؟ ان كانت غيبة قريبة يوم وليلة على بعد مثلا 15 كيلو، وسيأتي بعد يوم ولا بعد ساعتين ولا 6 ولا شيء من هذا، ما في مانع، لان البعد القريب او القليل عادة لا تتغير فيه الصفات، هو شافه امس وغايب حيجي بكرة، من الامس لليوم لبكرة محتمل ان يتغير الجمل تغير ونقص القيمة، العادة انها ايش؟ ما يتغير، ان كان جعان ولا شبعان هذا ما يهزله ولا يحصل فيه شيء. فبعض المالكية يقولون الرواية الثانية عن مالك ان كانت الغيبة قريبة او مسافة قليلة يجوز، وتكون الصرتين جائزة، والمنع يكون على ما اذا كان المبيع غائبا غيبة ايش طويلة مظنة اختلاف الصفة التي رآها بالامس. وبهذه المناسبة إذا كان مالك يقول إن وجود الثمن عند البائع تلك المدة يستفيد به، لا حق له في ذلك، لأنه استفادة بمال الغير بدون مبيع. نعيد نقول ما كنا نبهنا عليه سابقا في سؤال بعض الإخوان في عمل الجمعيات التعاونية في المدارس ولا في الإدارات. بعض الموظفين في دائرة يأتي 10 أشخاص أو أكثر أو أقل، يتفقون فيما بينهم من شهر واحد كل واحد يدفع 100 ريال، يبقى الشهر الواحد اجتمع فيه ايش؟ هم 10، كل واحد دفع 100,000 ريال، على شرط 10 يواصلون دفع 100 10 أشهر، مجموع الذي يحصل 10,000. كيف توزع؟ هم 10 أشخاص، كل شهر لواحد، كل شهر ليش لواحد. هل احد زاد عليه شيء؟ هل احد نقص منه مما دفع شيء؟ ها؟ هل هذه الجمعية صحيحة او يرد عليها دخان الربا؟ ها؟ صحيحة. ذكرت لكم فيما مضى اول ما جاء بحث التأمينات وتكلم الناس في امور التأمين على الحياة والتأمين على الحريق والتأمين على كذا، وكان لها جولة في المقاولات في مجالس العلماء، وكان شخص سوداني كاتب كتاب الضمان الاجتماعي او التأمين الاجتماعي، وذكر هذه القضية وحبذه جدا وكنت مقتنع به وفرحان به، وجيت وقرأته على ولدنا الشيخ الامين، قال يا فلان هذا لا يسلم. الشيخ وش فيه؟ ما في واحد نقص له عما دفع شيء ولا واحد اخذ زيادة عما دفع شيء، مفهوم يا جماعة ولا لا؟ قال ولكن، وجاءني بهذه المسألة لم ادر عنها قبل، الذي طلع سهمه في الشهر الاول كم دفع وكم اخذ؟ اقرض الصندوق 100 واخذ 1000. تقول 100 قرضة، قل نعم على الصندوق، لكن قرضا جر نفعا، لانه يستفيد بال1000 ريال وطول 10 أشهر يدفعه 100 100، يستطيع ان يثمر هذا 1000 من يوم ما اخذ، قد يرد عليه ما يدفعه للصندوق ويكون هو الكسبان. والذي يأخذ اخر شهر هو 10 أشهر يدفع، يقرض الصندوق ولا يأخذ شيء، وفي الاخير رد الذي اخذ دون ان يستفيد من مال الاخرين شيئا. تقول عاد يا جماعة سليمة ولا عليها دخان؟ والله مدخنة. مسألة دقيقة يا جماعة. اخي الراضي والبنوك المفتحة الابواب وتعطي قروض 100 كذا، يساق اليها الناس بالجنود ولا يروحوا على رجليه راضي؟ ها؟ وهذا ايش؟ ها؟ قرض ايش؟ لاخوانه. ايه. احنا قلنا صافي ولا مدخنة؟ احيانا الانسان يكون مسكون ما يشم الدخان. مسائل الربا يا اخوان دقيقة جدا. كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصيبون من الربا، ومن لم يصبه من يأكل الربا يصب من غباره. غبار كده بسيط خفيف يمر على الانسان. انا ذكرت لكم القصة بكاملها، كنت مستحسنها ومبسوط منها، ولكن الشيخ الله يغفر له قال هذا ما تسلم، ليش؟ لأن الشخص الذي يأخذ أول شهر سيدفع 100 ويأخذ 1000، أقرض الصندوق فهو المستفيد الأول، وهكذا الذي يليه إلى أن نأتي للأخير ليست له أدنى فائدة. ولو قلنا لهذول العشرة وش اللي ألجأكم إنكم تجمعوها في صندوق؟ ليه ما تخلي تجمع نفسك في صندوقك؟ تقول أنا ها عشان نتعاون فيما بيننا. كلكم تتعاونون هذا شيء آخر، لكن هذا إلزامي على أن تدفع وتأخذ. يهمنا بأن وجهة نظر مالك هنا، لماذا قال لا ينبغي؟ لأن الذي باع أخذ الثمن والمشتري ينتظر المثمن، فلما جاء عند الاستلام وجد الصفة متغيرة ولم يمض العقد، فالبائع استفاد والمشتري لم يستفد شيء، يروح يدور على جمل من جديد ويفوت الحج ولا لا؟ إذا المسألة فيها دقة، وهذا الذي أحببنا نتنبيه عليه دائما، بأن الفقه أدق ما يكون، وألزم على ما يكون طالب العلم أن يبدأ دراسته بالفقه ثم يذهب إلى الحديث إلى التفسير إلى غير ذلك. نعم. أي بالبيع إذا كان الحيوان إيش؟ اقرأ اللي عندك. مضمونا بالوصف لا بالرؤية السابقة، لأنه قال لا ينبغي أن يكون المبيع على حيوان معين. قلنا شافوا بالأمس، وأمس قلنا عنده ابن رقم 10 أو اسمه عصفور بدل عصيفير، ما قلنا هذا أمس؟ قلنا على معين، فإذا كان على معين ودفع الثمن فلا ينبغي. أما إذا لم يكن معين وعلى موصوف ومضمون عنده، قال أنا أضمن لك جمل وقت الفلاني وبقيمة كذا، هات القيمة خذ. احنا قلنا لما يجي عند الزمن يجيب له 10 من الإبل وقل تخير واحد منها بالثمن الذي دفعته، يبقى العقد ماضي ولا يرد عليه ما يفسخه.